أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مرة كنت في خروج طويل فكان معي أحد الإخوة، فكان كل ما نحط عليه البيان فكان يبدأ بيانه بحديث دائما: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ويرغب بفضل هذه المجالس وقدر وقيمة هذه المجالس. يعني أذكر أني قلت له: حبيبنا لو تغير، لأنه ما كنا متوقعين للحظة من اللحظات أو بيوم من الأيام أن نشتاق لهذه المجالس أو أن نحرم منها، وكأن النعم لا تزول وكأن البلاء لا ينزل. فالله جل جلاله عرفنا كما هذا المجلس، خاصة المتعودون منكم عليه بفضل الله تعالى، كما هذا المجلس له وقع في القلب لا يمكن أن يوصف باللسان، لا يمكن أن نعبره. أنا أعلم أن كل واحد منكم الآن، وأنا منكم، يشعر بسعادة ولذة وسكينة وطمأنينة وأمن وأمان خاص لا يشعره في الخارج لو كان يعيش في خيمة أو كان يعيش في قصر، لو كان لا يملك سيارة أو لو كان يملك أغلى سيارة، لو كان صاحب أموال ولو كان فقير، ولو أكل أقل الطعام ولو أكل أجمل طعام. ليست السعادة متعلقة في الدنيا أبدا. في بيت الله تحت أجنحة الملائكة تحت السكينة والرحمة هنالك طعم خاص ولذة خاصة لمجالس العلم والإيمان لا يعرف قدرها إلا من حرمها، كما أنه لا يعرف قدر العافية إلا من حرمها. نسأل الله جل جلاله الشفاء العاجل لكل من ابتلي من إخواننا بهذا الوباء أو بغيره من الأوبئة والأمراض، يئن ويتألم من الألم والمرض، فنسأل الله جل جلاله الشفاء العاجل لجميع مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم جميعا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نبدأ كل مجلس بالحمد لله. ونحن بتمر علينا الأيام ومنقول الكلمات، ونسأل الله أن يفهمنا، ومع الوقت منفهم. فكنا متعودين نقول الحمد لله، الآن إذا بس بدنا نوقف بهالمجلس على الحمد لله والله ما بكفي هذا المجلس. الحمد لله أن عاد جمعنا، فالحمد الآن يخرج من القلب حمد حقيقي. جاء هذا الحمد بعد انقطاع للنعمة وبعدما سحبت ونزعت منا هذه النعمة، فجاء الحمد من قلب شعر بالشوق وطال الشوق عنده، فعندما وصل إلى مبتغاه فقال الحمد لله. حالنا كحال المسافر الذي ترك بيته وداره وسافر، ولو كان مسافر بأفخم طيارة وحاجز بيزنس كلاس وحاجز بأفخم المقاعد ومخدوم بكل وسائل الخدمة، ما نزلت منه قطرة عرق في هذا السفر. الطعام والشراب بين يديه وكل ما يطلب بين يديه، ولكن بعد انتهاء السفر ماذا يقول لك؟ أنا تعبان. طب أنت ليش تعبان؟ قال: بس لأني مسافر، بس لأني ظاهر من بيتي. بمجرد أني خرجت من الدار، خرجت من البيت، فأنا متعب. والصفة الثانية للمسافر أنه يشعر بالغربة، ومهما كان السفر مريح يشعر أنه غريب، ينظر إلى من حوله، بدل يضبط ثيابه ويضبط مشيته وينتبه لكلماته، ولكن ما إن يدخل إلى بيته حتى يخلع ثوبه ويجلس في ثيابه الرثة ممكن يشعر بالراحة، أينما كان في الخارج لا يشعر بحقيقة الراحة التي يشعرها في بيته. فالمسافر يشعر بالغربة، والمسافر يشعر بالتعب، والمسافر يشعر بالقلق، يخاف في السفر أن يؤتى من مكان، أن يسرق، أن يأتي إليه أحد، أن يؤذى من أي أحد. ولكنه عندما يدخل إلى بيته ويغلق عليه بابه وباب داره فيذهب ذلك القلق، فتجده يشعر بالأمن والأمان. البيت الأول والمستقر الأول والمأمن الأول لكل مؤمن ثم مؤمنة هو بيت الله، لا أمن ولا أمان في سواه، ولا راحة ولا سكينة في غيره أو سواه. هنا الأمان. فالملك جل جلاله المنان من كرمه يريد أن يشعرك بحقيقة النعمة التي أنت فيها، فيقدر لك السفر. ما تشعر بقيمة أهلك، وما تشعر بقيمة خدمة زوجتك لك، أو أمك معك، أو أبنائك بين يديك، أو الأمن الذي أنت فيه في البيت إلا عند السفر. بس نكون خارجين خروجات طويلة، الشباب الخروج بيغسلوا بيجلوا، مرارا سمعناها من الشباب، أول مرة بيغسل بجيب ثيابه بحطه بالسطل وبيغسل، بعد يخلص بقول لك يا عمي والله الله يزير خير هالحجي، الله يزير خير مرتي، الله يزير خير أمي، أو بس يغسل صحون بقول لك يا عمي هلا عرفنا شو يعني، خاصة إذا كان المسجد مثلا المجلة فيه والمغسلة واطي بدك توقف بمكان فيه صعوبة، بقول يا الله أنا مرة غسلت مرة يعني نظفت هالصحون حسيت بالتعب، كيف هالسنين كل المرة قاعدة تشتغل. فالآن الخروج عن البيئة المألوفة يشعرك بقدر ما أنت كنت فيه، والخروج عن البيئة التي يتعود عليها المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، هذا مقدر من الله جل جلاله، والأصل أنه ينشئ عندك الشوق. فالذي يسافر عن أهله وداره ولا يشعر بالشوق فهذا لا يحب أهله، بل يقول الحمد لله ارتحت، أنا مرتاح لأني خرجت من هذه البيئة. أما الذي يخرج من بيته ويسافر فيشعر بالشوق فهذا محب. أسألكم سؤال، من الذي يشتاق؟ المحب. غير المحب يشتاق؟ أبدا. لذلك إذا مر بفترة الخطبة أو فاتت عقد القران أو الزواج أو غير ذلك فترة والحبيب مسافر، فما اتصل بمحبوبته بزوجته أو العكس، فهي تبدأ تشك بالحب، هي ليش بتلومه أو هو لما يلومها؟ لأن علامة من علامات الحب قد فقدت. فللحب علامات، وعلامات الحب الشوق، وعلامات الشوق السؤال والطلب واللهفة للوصول إلى من اشتقت إليه. لذلك أحد التابعين يقول عن قيام الليل، يقول كذب مدعو حب الله إذا جن عليهم الليل وناداهم حبيبهم تركوه وناموا، كذبوا والله، لأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا الوقت وقت الحب، وقت النداء، فتح لك باب للوصل مع محبوبك، فتح لك باب للقرب ممن اشتقت إليه، فنمت عنه. فيقول هذا التابعين: كذب مدعو حب الله، هذا ادعاء. فالأصل في هذه الفترة التي تمر بنا الآن وفي فترة الأزمات تظهر المعادن. ما تفكروا يا أخواني بأيام الرخاء بتظهر معادن الناس؟ بأيام الرخاء الكل بيجي، وبأيام الرخاء لا يعرف الصادق من غير الصادق، ولا يعرف المحب من غير المحب، لأنه كله جاي، كله بيقبل. ولكن عند الأزمات يذهب الأغلب فيبقى القليل، فهؤلاء القلة هم الصفوة الذين يجتبيهم ويختارهم ربنا جل جلاله من بين كل خلقه. لذلك ربنا جل جلاله ربط البلاء بالاختيار والاجتباء، فقال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. قبل هذا البلاء اللي عم نمر فيه الآن كلنا كنا نقول آمنا، فالله جل جلاله لا يريد أي أحد يقول آمنا، ليس أي أحد يقول آمنا فهو مقبول. هذه علاقة ربانية. قال: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلى الله يجعلني لكم من الصادقين. فمن شعر في الفترة الماضية بالشوق إلى الجلوس تحت أجنحة الملائكة هذا بإذن الله من الصادقين. من كان يسأل ويبحث وينتظر متى يا شيخ تعود مجالس الإيمان، والله كاد القلب أن يموت من تركها، مش من الكورونا. وقلنا سابقا في خطبي وغير ذلك، مرض القلب أخطر وأشد بكثير، بل وموت القلب أخطر وأشد بكثير من موت البدن، ومن مرض البدن، ومن أذى البدن. أذى البدن ممكن علاماته حرارة، علاماته يعني سعلة، علاماته عطاس، علاماته تعب في البدن، ولكن مرض القلب وموت القلب خطير، خطره أنه بسببه يصبح للعين جفاف، ومعش تبكي من خشية الله، وإذا سمعت الآيات ما بتدمع العين. قبل كانت تدمع بس بالبعد ما عم ينسق القلب، كان قبل القلب ينسق بماء الإيمان، فإذا مرت عليه آية فيصبح مباشرة يتأثر فتنزل العبرات، ولكن بسبب ترك السقاية، سقاية بماء الإيمان، فبصير القلب يجف شيئا فشيئا، فإذا مرت عليه الآية فلا يشعر بها ولا يتأثر منها. أما أهل الله صلى الله عليه وسلم يجعلني وإياكم منهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن أيها الحبة في الله، دائما لابد أن نسأل أنفسنا: كيف حال الشوق في قلبي إلى الله؟ شوف أنبياء الله، مع أنهم أنبياء ومعصومين وأحباب الله، ولكن كانوا بينطروا باب يفتح لهم ليتصلوا بالله، يحققوا الشوق إلى الله فيبادروا إليه. فعندما كلم الله موسى عليه السلام وقال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فالأصل أن الجواب يكون: عصاي. عصاي إيش في بيدك؟ تليفون. شو في معك؟ ساعة. شو حامل؟ كمامة. شو ما بعرف شو. ما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي. ولكن موسى يحب ويشتاق إلى ربه ويحب طول الكلام معه، فصار يتكلم ويقول: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إن صح التعبير، يعني فينا نسأل سيدنا موسى سؤال: طب مين طلب منك يا موسى تحكي الكلام؟ طب مين طلب منك التعريف الزايد؟ هل مش بحاجة حد يطلب مني؟ هو أنا يعني صح لي قبل هالفرصة أتكلم مع الله؟ هذه فرص. وعندما كلمه ربه بعد انتظار لأربعين يوم، فعندما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في باب من أبواب المحبوب، الصلة مع المحبوب، سمع كلام الله، فما اكتفى بالسماع فطلب بعد السماع أن يتمم الحب والعشق والشوق لله بالرؤية. فسماع الحبيب ينمي عندك الحب فتطلب المزيد، فتقول: لا يكفيني سماع صوتك، هل يمكنني أن أراك؟ هذا يحصل مع البشر. إذا سمعت أحدا وأنت تحبه فتقول: طب خلينا ليش على التليفون؟ ما تجي تزورنا؟ طيب خلينا نشوفك، خلينا نشوفك، لابد أن أراك. لما قال: لا يكتمل، لا يكتمل العشق والحب والشوق حتى أستشعر بمحبوبي بكل حواسي. هذا كبشر. ولله المثل الأعلى، ولأن الله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يصفه الواصفون، لا تغيره الحوادث، لا يخشى الدوائر، يرانا ولا نراه، يسمعنا ولا نسمعه، يعلم حالنا ولا نعلم شيئا عنه. فهو الذي قال لموسى عليه السلام: إنك لن تراني. يا موسى، هذا البصر يشاهد المحسوس والملموس، هذا البصر يشاهد ويرى المخلوق، فقال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يقول ابن عباس: تجلى من نور الله جل جلاله قيد أنملة، عقدة من أصبع. قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. عندما أفاق قال: سبحانك، أنزهك يا ربي أن تكون كالمخلوقات. شوق عند الأنبياء، شوق عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالشوق جعل الحبيب يطيل الوصل بمحبوبه. فهذا بلال كما في الصحيح يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيجده واقفا يصلي في الليل، غير الفجر وغير الظهر وغير العصر وغير المغرب وغير العشاء وغير السنة القبلية والسنة البعدية وغير الوتر وغير الضحى، هذه ركيعات في الليل في الدجى في الخلوات، لأن علامة المشتاق أن يخلو مع حبيبه ومحبوبه. هذه علامات احفظها، لأنه سهل أنا أقول أنا مشتاق إلى الله، ولكن لازم يكون في فحص حتى يبين أنا مشتاق حقيقي ولا مش حقيقي. الفحص بيكون بهذه العلامات، من علامات بل من أعظم وأكبر علامات المشتاقين إلى الله جل جلاله حب الخلوة معه. فهذا نبي الله جل جلاله حبب إليه الخلوة قبل أن تنزل عليه الرسالة، قبل أن ينزل عليه الوحي، فكان يخلو في الغار وحده، وعندما نزل عليه الوحي فصار الحبيب صلى الله عليه وسلم يختلي بربه، فيقول بلال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم يصلي، غير صلوات اللي مع البشر، قائم يصلي، فأقول: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تشققت الأقدام، نزلت منها الدماء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ خلقني وأعطاني وجعلني نبي من الأنبياء وجعلني من صفوة الخلق، كيف أشكره؟ كيف أشكر حبيبي؟ قال: أديم الوصل معه، فأقوم في الخلوات وأناجيه وأكلمه. فمن أعظم علامات الشوق إلى الله جل جلاله أنك تحب أن تكون معه في الخلوات، وهذا كذلك ولله المثل الأعلى بين الناس. تجتمع مع ناس تحبهم حب عام، ولكن إذا كنت تحب من إخوانك أحدا خاصا فبعد انتهاء الاجتماع تتصل به وتقول: ما رأيك أن نذهب وحدنا، نأكل، نتمشى، نتحدث، نتسامر؟ قال: لي ما اخترته من بين الكل؟ قال: لأن له في قلبي معزة خاصة ومحبة خاصة، فهذه المحبة تجعلني أحب الخلوة معه وبه. قال: ومن أحب الله جل جلاله أحب الخلوات معه. شو الخلوات؟ خلوات اليوم قبل المغرب، مين عمل أذكار المساء وحده؟ أذكار المساء وحده يعني بالبيت بشي غرفة وحدك بدون مرة ودون الأولاد، مسبحتك بإيدك متوجه للقبلة، وقاعد تقول: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. أستغفر الله، اللهم صل على حبيبي وسيدي رسول الله، سبحان الله وبحمده. ما بتخلص هذه النص ساعة، ما بتخلص الثلث ساعة، هالربع ساعة يا سيدي، هالعشر دقائق، إلا بتحس في شحنة في قلبك عجيبة ما بتخدها أنت وعم تتمشى وعم تقول: أستغفر الله، أنا والله بعمل رياضة ونكسب 2-1، ما بأثر الكرة، لا تعمل رياضة مش حرام، ما بأثر، هذا الذكر لك فيه أجر. ولكن بدنا نفرق بين الذكر اللي بتاخد فيه أجر وبين الذكر اللي بيشحن القلب. الذكر اللي بتاخد أجر فيه بتكون ماشي، بتكون بالطريق، بتكون عم تطبخي، بتكون عم بتغسلي، بتكون ما بعرف شو عم تعملي، ما بأثر، اذكري الله، خلي الذكر على لسانك. ولكن الذكر اللي بيشحن القلب ما بصح. ذكر المشتاقين ممنوع يكون في شرك مع الله، هذا ذكر المحبين الموحدين لله. خلوة بالقرآن، خلوة بالقرآن، هذه الخلوة بصفحة مع خلوة، يا الله ايش تفعل في قلبك. خلوة يعني تدبر، خلوة يعني تأمل، خلوة يعني شوق للقرآن، بشوق قبل النوم، بعد الفجر، قبل الفجر إذا الله وفق، خاصة بهالأيام والليالي المباركة، الليل طويل، بدأ الليل يطول، وهلأ أسبوعين بيبدأ الربيع، صح؟ لك يا شباب الربيع، مين بقول لي شو الله يفتح عليك؟ شوف أهل الله بالقطوة، وأنت تقول لكم أهل الله إن شاء الله، ومازحكم بس، الشتاء ربيع المؤمن، ربيع المؤمن، شو الربيع يا إخواني؟ إيش الربيع؟ الربيع هو الماء الذي يبدأ بالنزول، أو هو النبات الذي ينبت من الأرض القاحلة فيعطيها لونا وجمالا. هذا الزهر وهذا الورد بعد ما الشتاء كانت الأرض قاحلة والورق ينزل عن الشجر ولا يوجد شيء أخضر، فيبدأ الربيع بإخراج ذلك الخضار من النبات فتسعد. الشتاء ربيع للقلب، لأن كل فترة الصيف ما عارف قوم الليل، لك ما عارف أوقف بين يدين الله، منخلص الساعة 12 وحدة بنام، والفجر بأدن 3 3 ونص 4 ما عم بقدر، والشغل طويل، قال الآن عم بأدن صار 7 ونص، وبعد كم يوم بصير بأدن 6 ونص العشاء، يعني فيك تنام 8 9 10، وبعدين عم بأدن الفجر 5 تقريبا، يعني عندك ليل طويل، بتفيق أقل قليل بساعة، بتصلي وبتبكي وبتدعي وبتذكر وبتقرأ القرآن، وبالأسحار هم يستغفرون، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليش قرآن الفجر؟ لأن القرآن بنهار لك في أجر، ولكن القرآن بنهار بتكون معمل الأشغال والأفكار براسك شغال، فكرة عن اليمين وفكرة عن الشمال، أما أنت نايم كل الليل، أول ما فئت صليت الفجر ومش أخلت إلى النوم مباشرة، حملت مصحفك يا أما قبل الفجر يا أما بعد الفجر، قرأت وردك اليوم من القرآن، هل جزء جزئين ثلاثة أكثر أقل 10 صفحات حزب ربع، بس بدأت نهارك بقرآن بخلوة مع الرحمن جل جلاله، هذا حال المشتاقين. ومن كان في غياب هذه المجالس يقوم بهذه الأمور فكانت هذه الأمور تجبر قلبه. صحيح أن مجالس الإيمان لها وقع خاص على القلب، ولكن مقصودها أن يكون لك حال مع الله في الخلوات. سامحوني إذا نحن بس بدنا ننطر مجلس العلم والإيمان، بكرة لا قدر الله اليوم كورونا، بكرة ممكن يصير أي شيء آخر. هذه الأيام تخبئ لنا دائما خفايا وخبايا، لا تعرف ماذا يحدث معك، ماذا يحدث في البلد، ماذا يحدث في العالم، لا تدري. لابد أن يكون لك سلاحك الخاص الذي يربطك مع الله أينما كنت وكيفما كان حالك، في مجالس ولا ما في مجالس، أنا حبلي مع الله دائما موصول، متين حبل الله المتين. فهذا حال المشتاقين. وكذلك من أعظم علامات الشوق إلى الله جل جلاله أنك تسرع للوصول إليه. ليش مستعجل يا ابني؟ لا عم تلبس شوفي، والله ما يا أمي رايح عند خطيبتي. لك طب سامحيني بس مستعجل. مستعجل. شنك من علامات المشتاقين؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون. من أجمل ما سمعت في تفسير قول الله جل جلاله في سورة النازعات، والنازعات غرقا، ايش الآية اللي بعدها والآية اللي بعدها؟ فالسابقات سبقا. شو التفسير؟ قال هي أرواح المؤمنين تسابق الملائكة إلى الله. شوق. كانوا في الدنيا سباقين، فعند الموت من السباقين. عندما يحمل الميت على الأكتاف إيش يقول المؤمن؟ حشلوني قدموني، أنا كنت كل وقت مقدم للدين، أول ما يتعارض معي دين ودنيا، مرا ومسجد، بيت ومسجد، شغل ومسجد، عمل ومسجد، كنت نسق، ما كنت اقطع حالي عن المسجد، بس من الجمعة للجمعة أيما شيء فيه قربة إلى الله كنت أسارع لأكون فيه من أوائل الناس، لا أرضى إلا أن أكون من أوائل السباقين إلى الله. لذلك الله جل جلاله بيّن أصناف الناس، فقال جل جلاله في أواخر سورة الواقعة، قال عن أولئك الذين يشتاقون إلى ربهم وهم من أهل السبق إلى ربهم جل جلاله. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ثم قال في الآية التي بعدها: لا فأما إن كان من المقربين، هذا أول قسم من الناس. فأما إن كان من المقربين، مش كل المؤمنين، هالقسم من المؤمنين مقربين إلى ربهم يوم القيامة، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين اللي هن العوام من أهل الجنان بس ما كانوا سبقين، فسلام لك من أصحاب اليمين. والقسم الثالث نسأل الله العفو والعافية: وأما إن كان من أصحاب الجحيم، إلى آخر الآيات. من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المقربين إليه جل جلاله. ذكر ابن النحاس في كتابه، وهو من أجمل الكتب في ذكر أخبار المشتقين وأنصح باقتنائه وقراءته، اسم الكتاب مصارع العشاق، وهذا ابن النحاس القرن الثامن هجري، توفي تقريبا بثمانمائة وعشرة هجرية. ذكر قصة لرجل كان يعيش في زمن التابعين، وكان ذلك في زمن خلافة الدولة الأموية في زمن الوليد بن عبد الملك، كان أميرا على جيش، وقد أرسل هذا الجيش في جهاد الروم. فيقول من كان معه، يقول: كنت مع هذا الرجل وكنا نتناوب في الجهاد وفي الحراسة وفي قضاء الحوائج، وكنت أرى منه أمرا عجبا، فكان في قيام الليل مقداما، وفي جهاده صائما، وفي الجهاد في أوائل الصفوف، وكان خادما لإخوانه. وقلما تجتمع صفات الخير في رجل، تجد عند شاب همة في الصيام، تجد عند آخر همة في الصلاة، تجد عند آخر همة في الخدمة الناس إلى غير ذلك، ولكن قلما تجتمع صفات الخير في رجل. فيقول: فكنت أرى منه أمرا عجبا، وكان يتعب نفسه، وفي ليلة من الليالي كنت معه في حراسة الجيش، فقام من الليل وأطال القيام، فقلت: يا هذا، ألا ترح بدنك؟ لا تدري ما يحدث معنا. فقال: يا أبا الوليد، وكان اسمه أبا الوليد، فقال: يا أبا الوليد، إنها أيام تمر وعمر يفنى، فخذ من دنياك لآخرتك. فيقول: فتأثرت من كلامه، فقلت له: استرح قليلا، فإذا بدأ وقت الجهاد تكون نشطا. قال: فذهب إلى الخيمة التي كنا فيها ونام فيها، فتركته وبدأت أحضر الطعام للمجاهدين. يقول: وأنا أحضر الطعام فإذا بي أسمع صوت كلام، فاستغربت، قلت: تركته وحده ليس معه أحد. فذهبت إلى الخيمة فنظرت فإذا به نائم وهو يضحك وهو يتمتم ويتكلم، فاقتربت إليه فسمعت، فلم أفهم منه شيء، ولكني سمعت منه كلمات قال فيها: بل الليلة، بل الليلة، بل الليلة. قال: ثم قام فزعا، فضممته إلي وحننت عليه، فقلت: يا هذا، ما بك؟ قال: دعني وشأني. قال: أنا سمعتك تتكلم. قال: ماذا سمعت مني؟ قال: سمعت منك تقول: بل الليلة. قال: عدني أن تكتم علي الخبر. قال: أكتم عليك الخبر ما دمت حيا. قال: رأيت نفسي يوم القيامة وقد قام الخلائق للعرض بين يدي الله جل جلاله، فإذا بملكين يأتيان بأجمل ما خلق الله جل جلاله من صورة لم أر مثلها قط في حياتي، فيأخذاني ويقولان لي إن الله جل جلاله يقدمك إلى الجنان. قال: فمشيت وتركت الخلائق في أمر جلل عظيم يوم القيامة في أرض المحشر، يقول: ودخلنا الجنان، ولا أستطيع أن أصف بلساني ما رأيت، فإذا بي أرى قصرا عظيما لم أرى أوله ولا آخره، لا طولا ولا عرضا ولا ارتفاعا. فيقول: وكأنه من فضة من شدة جماله ومن شدة ضوئه. فيقول: وإذا به أبواب كثيرة. فيقول لي الملكان: ادخل من هذا الباب. فدخلت من باب في القصر عظيم، وعندما دخلت إلى الباب فرأيت في الداخل ما لم تر عيني في الدنيا، وسمعت أصواتا لم أسمع مثلها من قبل، فإذا بالولدان المخلدون، وإذا بالجوار الواصفات كما قال الله جل جلاله: كأنهم لؤلؤ مكنون، أي منثور في نواحي القصر، وتداخلت علي الأصوات، فهذا يقول: هذا ولي الله، وهذا يقول: جاء ولي الله، وهذا يقول: أكرموا ولي الله. فاختلطت علي الأصوات، وإذا بي أنظر أمامي فإذا بأسرة، وهذه الأسرة من ذهب، وهذه الأسرة وضعت عليها متكئات لم أرى مثلها من قبل، وعليها حور عين، وعلى رأس الحور كرسي عال، وعليه حور جميلة لا أستطيع وصفها. فقدمت إليهن وجعلن يحملنني ويخدمنني، ثم أقعدوني بجانبها. فقلت لها: من أنت؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة، لطالما طال انتظارنا لك، أنت ولي الله، صائم، مصلي، مجاهد، خادم، يخاف الله ويسارع في الخيرات. فقال: فمددت يدي إليها. قال: فنزعت يدها بلطف وبرفق. قلت: لما؟ قالت: إن الله جل جلاله لم يأذن لك بعد، بعد 3 ليال تأتي إلينا. فقلت: بل الليلة، وهذا ما سمعتني أقوله. فقلت: بل الليلة. فقالت: لا، بل كتب الله جل جلاله بعد 3 ليال. قلت: بل الليلة. قالت: لا، إن الله جل جلاله لا يغير ولا يبدل ما كتبه. قال: فقامت، فقمت إليها مسرعا، فإذا بي أقوم من منامي. فاحتضنه صاحبه وقال له: هنيئا لك، فهذه عاجل بشرى المؤمن. إذا أراد الله جل جلاله بعبده المؤمن خيرا، رآه أو أراه في المنام وفي الليل رؤيا تدل على صالح عمله، وذكره بالمكان المنتظر الذي يشتاق إليه كل مؤمن وكل مؤمنة، الجنان، عندما نرى فيها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني كما قلت لك، عدني أن لا تخبر بذلك أحدا. فقال له: ما دمت حيا. قال: ثم قام فتوضأ وبدأ بالصلاة. فقال: ووالله مرت عليه 3 ليال لا أراه في الليل إلا قائما، وفي النهار إلا مجاهدا صائما. ثم قال: فمرت عليه 3 ليال وهو يلقي بنفسه بين يدي الأعداء يريد الشهادة في سبيل الله، ولكن الله جل جلاله لم يكتب له الشهادة بعد. وبعد 3 ليال كنت أرمقه ببصري وأتابعه، لأني سمعت منه الخبر وعلمت أن الله تعالى قد كتب له الشهادة في هذا اليوم. فإذا برجل، يقول أبو الوليد، فإذا برجل من أعلى الحصن يرميه بسهم، فينزل هذا السهم في صدغه ورقبته فينزل على الأرض مصروعا، فأركض إليه وهو في الرمق الأخير فآتيه وقد اجتمع عليه الناس، فإذا به ينظر إلي وأنا أنظر إليه وأنا أبكي وهو يبكي، وأقول له أبشر أبشر، فقد أعطاك الله جل جلاله ما وعدك به. فإذا به يقول، فإذا به يعض على الشفتين ويقول لي اكتم عني الخبر، ثم قال بكلمات ختم بها حياته، فيقول الحمد لله الحمد لله الذي آتانا ما وعدنا، والحمد لله الذي أعطانا ما وعدنا إياه، ثم سلم الروح إلى بارئها وخالقها. يقول فبكيته بكاء عجيبا، فاستغرب من حولي بي، فقلت لهم اجتمعوا حتى أخبركم الخبر، فإن هذا الرجل قد رأى منذ 3 ليال كذا وكذا وكذا. فيقول أبو الوليد فلم أرى مثل تلك الليلة باكيا، فبكى القوم جميعا، فكانت تلك الرؤيا سببا لقوة عزيمتهم، فقاموا وتوضؤوا ودعوا ربهم. وكنا منذ أيام قد حاصرنا حصنا للروم فلم يفتح، فبعد شهادة هذا الرجل قامت وزادت الهمة فينا، فقدر الله جل جلاله لهذا الحصن أن يفتح. أيها الأحبة في الله، الشوق إلى الله جل جلاله لا يكون بمجلس، الشوق إلى الله همة تدفعنا بعد هذا المجلس لنكثر الدعاء. فكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالمشتاق يكثر الدعاء، والمشتاق يحبب الخلق إلى الله. وأختم بهذه الرواية التي أثرت عن سيدنا داود عليه السلام، خرج مرة في الصحراء يدعو ويبكي ويقول يا ربي، بعدما سأله ربه يا داود أين تركت الناس، فيقول يا ربي اشتقت إليك، فقال الله يا داود من رد إلي ضالا كتبته عندي جهبذا. احنا منفكر ان الشوق الى الله يكون فقط بالخلوات، لا والله، من اعظم ما يحيي الشوق في قلبك ان تشتغل بين خلق الله وبين عباد الله دلالا على الله. فمن اجتهد على الضالين المبتعدين عن رب العالمين وجاء بهم الى المسجد، والله الذي لا اله الا هو لا يشعر بشوق في قلبه الى الله لا يشعره فيما سواه. فلا نريد من الجميع رجالا ونساء أن ننوي بنية وعزيمة صادقة في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها أن نقوي الشوق في قلوبنا إلى الله بمزيد الخلوات مع الله والجهد على خلق الله لنأتي بهم إلى مساجد الله. مستعدين إن شاء الله جميعا وضعتم هذه النية؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن ننتهي بدي أبشركم ببشرى وفرحة إن شاء الله، بس ما حبيت حطها في الإعلان. كثير من الإخوة كان عم يطلب إنه يكون في عنا ليلة يعني ابتهال وتضرع إلى الله، فإن شاء الله بعد صلاة العشاء لا تذهبوا مباشرة، سيكون عندنا ركعتين قيام وركعة وتر ودعاء إن شاء الله عز وجل. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.